الشرط الأول من شروط الرقية المشروعة أن تكون إيش؟ بأسماء الله وصفاته، أن يستعين فيها بالله متوسلا بأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعتقد الراقي ومن يرقيه، أن يعتقد الراقي ومن يرقى أو المرقي، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها، إنما هي مجرد سبب، وأن نفع الأسباب بيد الله عز وجل، فقد تنفع وقد لا تنفع، كل هذا بإذن الله. إذن على الراقي وكذلك المصاب أن يعتقد أن الرقية هذه مجرد سبب، ونفع الأسباب هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لأن البعض يقول أنا جبت شيخ ورقاني وما استفدت، جبت شيخ ورقاني وما استفدت. الله عز وجل لم يأذن لك أن تستفيد، هذا أولا. ثانيا، فتش عن نفسك أنت وعن قلبك واعتقادك فتجد الخلل عندك أبدا، وإلا القرآن هو شفاء بلا شك ولا ريب، لكن الإشكال عندك أنت. بعض الناس يأتي بالرقى بالذين يرقون كتجربة، يلا جيبوا الشيخ نجربه خليه يرق ونشوف، بس كامتحان واختبار أو كتجربة، هذا ما يليق أيها الإخوة. على الإنسان أن يكون إيش؟ يعني معتقدا بأن القرآن فيه الشفاء، وعاقدا القلب على الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينفع ويضر، لا يفعل الأمور هكذا تجربة، كحديث الذي يعني يأتي أهله وقبل أن يجامع يأتي بالدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهم ولد في ذاك اليوم فإنه لا يقرب شيطان. فيأتي شخص ويقول: أنا قلت هذا الدعاء مرارا وأولادي يعني ليسوا بصلحاء أو نحو ذلك. نقول: الخلل ما هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الخلل فيك أنت. بعضهم يجرب، خلينا نقول، أو ما يكون عنده اليقين المطلوب ويقولها هكذا، فما ينبغي أيها الأخوة. هذه اتخاذ الأسباب المشروعة يجب أن تكون معها النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، واليقين أن يكون حاضر بأن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، لا ذات السبب نفسه أبدا، إنما هذا الأمر بيد النفع والضر بيد الله عز وجل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن تكون الرقية باللغة العربية كما نص عليه العلماء، أن تكون الرقية بماذا؟ باللغة العربية، لكي يكون الكلام مفهوما، ولا ينبغي أن يرقي الراقي بكلام غير العربي، لأنه قد يدخل عليه مصطلحات غير مفهومة، أو قد تكون مصطلحات ماذا؟ شركية، من حيث أنت تشعر أو لا تشعر. فهنا نص العلماء على أن الرقية تكون بماذا؟ باللغة العربية، لأن الرقية هي عبارة عن إيش؟ كما قلنا، قراءة القرآن وذكر الأدعية، والأدعية كلها يقولها الإنسان بماذا؟ باللغة العربية: رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم. الذي لا يعرف العربية تعلمها، الذي يريد الشفاء يتعب نفسه ويجهد ويبذل يعني جهده في تعلم اللغة العربية لكي يأتي بالأدعية كما هي. والرقية دلت عليها نصوص كثيرة، منها قوله تعالى كما قلنا لكم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك أن حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي بمريض كان يقول له: رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وكذلك قصة أبي سعيد الخدري عند صحيح مسلم أيضا، أنهم إيش يعني نزلوا على قوم فامتنعوا عن ضيافتهم فلدغ سيدهم، وطلبوا منهم إذا كان يوجد منهم رجل يرقي فرقاه أبو سعيد الخدري، وهذا فيه جواز رقية المسلم الكافر، وكان كافرا واشترط عليه جعلا، فالشاهد أنه رقاه بفاتحة بأم القرآن، كان يقرأ عليه كما جاء في الحديث بأم القرآن بالفاتحة، ويجمع بساقه ويتفل عليه، كلما قرأ الفاتحة يجمع البزاق ويتفل فبرئ. فالراقي عليه أن يفعل هذا أيضا، بعدما يقرأ القرآن يجمع البساق ويتفل على المريض، أو يتفل على يده ويمسح على المريض. بعض الناس ممكن يستقذر هذا الفعل، لكن لأن الريق هذا قد خالطه كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك النفث، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل نومه ينفث ثلاثا، ينفث ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح، الرذاذ هذا الذي يخرج لأنه خالط كلام الله عز وجل فيمسح بعد القراءة، وهكذا يفعل الراقي. فالشاهد الرقية لها أدلة في الشرع الحنيف. كل هذا الكلام عن الرقية ماذا؟ الشرعية، لأن الرقية تنقسم في أصلها إلى ما مشروعة وممنوعة، شرعية وشركية. الرقية الشرعية تكلمنا عنها، أما الرقية الشركية وهي التي عناها هنا المصنف لما ساق حديث أبي بشير، لما ساق نعم حديث ابن مسعود في الرقية الشركية. الرقية الشركية هي إيش؟ يعني خلاف وضد الرقية الشرعية. الرقية الشرعية تكون بماذا؟ بالقرآن، بما شرع من الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية الشركية إما تكون ب يعني كلام شركي أو باستعانة شركية مطلقة، أو يعني مخلوطة، لأن من صفات أو من وصف الرقية الشركية أن المشعوذون هؤلاء والسحرة يعني يستخدمون يستعيذون ويستغيثون ويستعينون بغير الله سبحانه وتعالى فيها، وبعضهم يخلط الاستعانة بالله والاستعانة إيش بغير الله لكي يلبس على الناس، فيتجد يستعين بالله ويدعو الله، لكن يخلط هذا الأمر بماذا؟ بالاستعانة بالجن والاستعانة بالشياطين أو بالولي أو باسم الرجل الصالح أو باسم الجني أو باسم الميت أو نحو ذلك، يستخدمون هذه الأمور. أيضا من صفات الرقية الشركية ماذا؟ استخدام الأسماء المجهولة غير المعروفة، تجد في الحجاب كلام غير معروف، استخدام الأحرف المتقطعة، استخدام حروف مستقلة عن بعضها البعض، وبعضهم قد يكتبها مع اسم الله سبحانه وتعالى، وطلاسم لا تفهم معناها، وأسماء مجهولة لا تعرف يعني المراد منها، فيخلطون هذه الأمور كلها وينفذون فيها ويعقدون عليها العقد ويعطونها للناس، فيعني يحصل لهم المرض أو الموت أو يعني يفرق بين المرء وزوجه. فإذا الرقى تنقسم إلى قسمين: المشروع والممنوع، أو الشرعي والشركي. هذا بالنسبة للرقى.